الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول أبو بكر بن أبي عاصم: يقول في ختام أو في آخر ما ذكر من هذه الأبواب المتعلقة بالزهد، يذكر الأدعية التي فيها يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتنه في الدنيا، وأن يصبره على ما فيها من المصائب، وأن يصلح أمره فيها. يقول عن أبي الطفيل أو الطفيل بن، يقول عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن أبي عن أبيه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة لك، صلاتي جعلته دعائي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها صلاة لك، قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإكثار منها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس على المنبر فغن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهو المخير صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يختار زهرة الدنيا لأنها فانية، وإنما يختار ما عند الله. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحد يوم القيامة إلا ود أنه أوتي من الدنيا قوتا، أي لا ينفعه كثرة المال وكثرة الجاه والوساطات، ويتمنى أن كان تخفف من الدنيا ليخف الحساب، فإن صاحب المال وصاحب المكانة والوجاهة وصاحب الرئاسة حسابه شديد، ولذلك يتمنى أن كان لو أن كان طعامه أو كان أوتي من الدنيا قوتا حتى يخف عليه الحساب. وعن أبي أميث الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ لأن بعض الناس فهموا منها أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشتغل الإنسان بإصلاح نفسه فقط. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. أي هذه الآية لا يستفاد منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يستفاد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن الإنسان إذا قام بما أوجب الله عليه ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يستجب الناس له فلا يضره ضلالهم، لو أمرت أنت ونهيت فلم يستجب لك أحد وضلوا لا يضرك ذلك إذا كنت صالحا في نفسك. يقول: حتى ينتهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي وجوبه، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، أي بخل ودنيا مؤثرة مطاعة ما تتبع الشهوات والدنيا، وهوى متبعا بدعة ودنيا مؤثرة ناس تؤثر الدنيا على الدين. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الناس تقول بآرائه أقوالا مخالفة كتاب السنة وتعجب بها. قال: فعليك بنفسك ودع أمر العوام، أي حين تتغير الأمور وتتبدل الأوضاع ويصبح لا يستجيب أحد للدعاة الله تبارك وتعالى، والناس يستمرون على الضلالة والغواية حيث لا يأتمر أحد ولا ينتهي عن المنكر، فحينئذ يجوز الإنسان يترك ذلك. قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن مثل 50 رجلا يعمل مثل عمله. وهذا فضل الصابر على هذه المصائب وعلى هذه الأمور، وأن الله جل وعلا يضاعف أجره 50 ضعفا. والشاهد منه هوى متبعا ودنيا مؤثرة، هذا والعياذ بالله يدل على انتكاس الأحوال والأمور. وعن يحيى بن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: بلغ ابن عمر وهو في ماله أن الحسين بن علي توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة يوم أو ثلاث لما كاتبه العراق وأنهم لم يرضوا ببيعة يزيد فكتبوه ليقدم عليه، فقال له: إن جبريل، يقول ابن عمر ينصح الحسين في عدم الذهاب، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنكم بضعة أي قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ينالها رجل منكم أبدا. انظر، يذكر الحسين رضي الله عنه بسيرة جده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آثر الدنيا، أي دعاه أن يؤثر آثر الآخرة، دعاه أن يؤثر الآخرة. طبعا الحسين رضي الله عنه لم يرد الدنيا أصلا، وإنما أراد أن يقيم الدين، وهو لم يبايع يزيد أصلا حتى يقال أنه خرج عليه، لم يبايع له، ورأى أنه لم يدخل في بيعته، وأن أهل العراق بايعوا كرها، فيعني ظن أنه بذلك يجوز له أن يخرج عن هذه البيعة التي بايع المسلمون ليزيد، ثم بعد ذلك رجع، قصته مشهورة. فذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الدنيا، وأن الله لا يجعلها فيهم، وذلك لم يحكم أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم حكما تاما. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعته. تداعي، كل يدعو الآخر، هلموا إلى هذه الأمة، كأنما كما يدعو الإنسان غيره ليأكل من قصعة. قال: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء السيل. كثير لكن غثاء، كما ترى السيل الزبد فوق السيل ترى يغطي، تظن كثرته فسرعان ما يذهب، أي كثرة لا أثر لها. قال: ينزع الله تبارك وتعالى المهابة من صدور عدوكم، لا يخافونكم ولا يهابونكم، ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا الوهن، إذا تعلق أهل القلب بهذه الدنيا خلاص آثارها الإنسان وأصابه الذلة، ولذلك لا يعظم أحد الدنيا ويجعلها بقلبه أعظم شيء ويسعى لها إلا ويذله الله، ولذلك أهل الدنيا المكبون عليها أذلاء وإن استغنوا من المال، كما قال الحسن البصري رحمه الله: فهم وإن طقطقت بهم البغال ومشت بهم البراديم فإن الذلة لا تفارق وجوههم. هكذا ذلة أهل الدنيا الذين أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا والسعي في مراضيه، كما قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله ومن عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ترى الظلم والعياذ بالله في أهل الكفر، وترى الظلم في أهل المعاصي والفسوق، فهذا والعياذ بالله من آثار ضعف الأمة ووهنها الركون لهذه الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنتم يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام؟ وهكذا حال الأمة اليوم، كل أمة تدعو: تعالوا أمة ضعيفة، تعالوا انهشوا وأخذوا من خيراتها، تصيبون منه. قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ استغربوا كيف. قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقي الله أو يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم للموت. هكذا الأمة اليوم أو عامة الأمة على هذا الشكل، وذلك أذلها الله جل وعلا، وأصبح كل نيش لا تعرف من يضربها ومن يأخذ من خيراتها وثمراتها. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ما هو كائن إلى يوم القيامة من أمر الدنيا والآخرة. عرض عليه صلاة ربي وسلامه عليه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. سيء الملكة إذا ملك الشيء لم يحسن، بل يسيء إلى ما يملكه، يسيء إلى عبيده الذين يملكهم، يسيء إلى البهائم التي يملكها، هكذا كل ما ملك شيء أساء يعني معاملته ولم يقم بحقه، فهذا موعود بعدم دخول الجنة. يقول: قال يا رسول الله: أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأياما؟ قال: بلى. فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا: فما ينفعنا من الدنيا؟ أي شنو اللي ينفعنا من هذه الدنيا؟ يعني أنت تدعونا للزهد، ما الذي ينفعنا منها نحتاجه؟ قال: فرسا تربطه تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك مرتين. فإذا صلى كان مسلما فهو أخوك، كان العبد مسلما فهو أخوك مملوك وهو أخوك في الإسلام. فالشاهد أن يكفي الإنسان ما يتزود ما بلاغ من هذه الدنيا، وأن يجعل أمواله أو يجعل شيئا من ماله وقفا في سبيل الله يذب فيه عن دين الله جل وعلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. لا يريد الإنسان الآخرة ثم يعظم الدنيا ويطلبها ويسعى في جمعها ونحو ذلك للاستكثار. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله امر اخرته ومن تشعبت به الهموم حوالي الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها وقع. قد ذكرنا هذا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا. اهل بيت النبوه اهل التقوى والصلاح. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يفتح الله الدنيا على احد الا القى الله بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. هكذا بل تجد حتى الاخوان يتقاطعون، صلات الارحام تقطعت، والجيره تقطعت، كل ذلك نزاع على دنيا، على ارض، على مال، على ورث، على جيره، على ما شابه ذلك من هذه الامور تقطعت هذه الصلات التي امر الله جل وعلا ان توصل. وهكذا يعني هذا الذي يورثه حب الدنيا والتعلق بها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد العصر فقال في خطبته اتقوا الدنيا واتقوا النساء، احترزوا من الدنيا ان تفتنكم، النساء ان يفتنكم ان يفتنوكم، لانهما فتنه من اعظم الفتن، فتنه الدنيا، فتنه المال، وفتنه النساء. وعن عون بن جحيفه قال لا اعلمه الا عن ابيه ابي جحيفه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ستفتح لكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا ونحن على ديننا يوم اليوم، أي يعني على الإسلام ونحن نفعل هذا؟ قال وأنتم على دينكم اليوم. قلنا فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال بل أنتم اليوم خير، لأنك اليوم على استقامة وعلى اتباع، وسيأتي وناس يتركون كثيرا من الدين رغبة في الدنيا وحطامها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. وقد ذكرناه. وعن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس البقر بألسنتها. في كل شيء يعني يلهث وراء الدنيا، كلها أكلة، كل ما استطاع أن يأخذ من الدنيا أخذه لا يشبع. وعن جرير رضي الله عنه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا وتقتتلوا فتهلكوا بسبب هذه الدنيا والركون والمنافسة فيها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنافسوا، أي في هذه الدنيا، هذا ليس التنافس في الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا نافسك الناس في الدنيا فنافسهم في الآخرة، وكان بعضهم يقول إنهم قد تركوا لك الآخرة فاترك لهم الدنيا، لأنهم ما زاحموك على الآخرة فلا تزاحم على الدنيا، دع لهم الدنيا إذا كانوا يريدون الدنيا، واجعل همك وسعيك في هذه الآخرة. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم. كل ما يعمل لغير الله يطلب فيه المتعة ويطلب فيه الاستكثار ويطلب فيه العز والتمكين وما كله يرمى، لا يبقى شيء، لا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان هذه فرصة يستكثر الإنسان. ولما مر الحسن البصري رحمه الله ومر على قبر فقال لي صاحب الذي يمشي معه قال أرأيت إن رجع هذا إلى الدنيا الميت فما تراه يفعل؟ قال والله لو رجع للدنيا لا صلى ولا تعبد ولا فعل وفعل وفعل. فقال له إن لم يكن هو فأنت، إذا كان هو عاجز عن ذلك لموته فأنت، أنت الآن في السعة، أنت الآن في السعة، أنت الآن في الفسحة، في الفسحة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي على الناس زمان يقعدون في المسجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. يعدون حلقا حلقا ليس مذاكرة العلم، بل في الدنيا وفي البورصة وفي الأسهم وفي المزارع وفي الأراضي وفي النكاح وفي الأشياء، مع أن المسجد إنما جعل لذكر الله تبارك وتعالى. قال هذا المسجد إيش؟ إنما جعل لذكر الله جل وعلا والصلاة، فليست لي حديث الدنيا ومسامرة أهل السمر ونحو ذلك. فهؤلاء ليس لله عز وجل فيهم حاجة، ويدل على أن هذا سيقع وهو واقع. يقول قال ابن صدران قلت لأبي حفص الصيرفي حملت على بزيغ شيئا، عن بزيغ شيئا قال إن كان يكون قلت في السوق قال أنا أكتب عن هذا. قال فذكر طيب يتكلم عن رواية الحديث عموما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال من همان لا يقضي واحد منهما نهمته. يعني من هم رجل عنده نهمة وعنده طمع في شيء لا يقضي منه مهما أخذ منهم لا يشبع. يقول منهوم في طلب العلم، رجل يحب العلم ما يشبع، يمكث يطلب العلم حتى يموت لمن ذاق حلاوة العلم ولذته. قال لا تنقضي نهمته. ومنهوم في طلب الدنيا لا تنقضي نهمته، أي عمر مهما عمر فهو يطلب ويلهث وراء الدنيا، يجمع الحطام لا يستكثر، لا يقول والله بقي ما بقي. كان إمام مالك رحمه الله يقول كان الرجل، كلام عن السلف، إذا بلغ 40 ترك الدنيا وعكف على العبادة. نحن إذا بلغ 40 لا، ترك العبادة وعكف على الدنيا واشتغل. أولئك السلف لا، خلاص انتهى 40، قد أعذر الله جل وعلا. حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي، خلاص ورغ القمة في الشباب، ذهب عنفان الشباب، الآن يشتغل في الطاعة، يشتغل في العبادة. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بئس العبد عبد يقتل الدين بالدنيا، كما ذكر تظاهر بالدين يتكسب من الدنيا، والحديث بعد قد ذكرناه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله يمنع العباد من سخط الله، أي هذا الكلمة، ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم. إذا وحد الله عز وجل، الله عز وجل يدفع عنه سخط الله. قال ما لم إيش يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، يؤثروا الدنيا على الدين، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم، وقال الله جل وعلا كذبتم، أي لم تحققوا حقيقة التوحيد وهو الاستسلام وانقياد الله جل وعلا والإذعان والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث، هذا الكتاب العظيم كله في بيان حقيقة الدنيا والرغبة في الزهد فيها والعمل في بضاعة الله تبارك وتعالى. وقد جمع حديث كثير رحمه الله نافعا بعض الآثار، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويقلنا ما يحب ويرضى. وبهذا نختم كتاب الزهد، كما ذكرنا أننا سننتقل